يحضرنا أبا الحسن إن شاء الله. هاي النص، هذا النص. صراخ ويدي عاد حدار يا مهجتي يا مشكى، صراخ ويدي عاد حدار يا مهجتي يا مشكى، عباس يا والينا جمر العطش ما دك. هلا ابويا تصرخ تصرخ تصرخ تصرخ ويدعت حذار يا مهجتي امشى، تصرخ ويدعت يا مهجتي عباس يا والينا جمر العطش تصرخ ويدعى عباس يا الحر الأبي يا قمر هاشم من واي ليك اعتيني تب مطلب عبا. كل اللي عنده مطلب عنده مفاضل ان شاء الله يحصله، واني من عرضكم. عبا يا سيال حر الابي يا قمر هاشم من واي ليك اعتيني تب مطلب، نفذ لي خويا مطلوبي لا لا تيخي يبرج واي ترضى الحرام تتعذب، لا تقول لا لا تعاتبي وانت شايفي لي بدنياي نار بديني ليتلها قلوب الحرام دم تبطر صوت البواج يتكاثر، قلوب الحرام دم تبطر وصوت البواج يتكاثر، خويا الهضم كاسينا عباس يا واحد تصرخ وديعة حيدر، تصرخ ودي تصرخ تصرخ وديعة يا مهجتي يا مهجتي تصرخ ودعاك يا ابو عبد الله مهجتي عباس يا والينا عباس يا والينا جمر العطش ماذا تصرخ تصرخ ودعاك. أنا الشاعر الأديب الشيخ عبد الزهر العبد الحسين كربلاي. عباس يا الحر الأبي يا قمر هاشم واي ليك اعتيني تب مطلب، نفذ لي خويا مطلوبي لا لا تيخي يبرج واي ترضى الحرام تعذب. لا تقول لا لا تعاتبي وانت كيفي لي بدنياي نار ابني لي تلهب قلوب الحرام دم تقطور صوت البواتي تكاثر خويا الهضم كاشينا عباس يا والي تصرخ تصرخ وديعة تصرخ وديعة يا مهجتي يا مهجتي تصرخ وديعات حدار يا مهجتي عباس يا والينا عباس يا والينا جمر العطش ما تصرخ وديعات تلقيت يا عباس بحماية خيدريت يا اختي دونك لضحي الغالي من تلقيت يا عباس بحماية خيدريت يا اختي دونك لضحي الغالي من ديون كل هاي الناس بك عتيمة ديب جيتي وبيكم عمل أمالي يا لبيك أنا أرفعت الرأس دسمع يا اخو يا وانتي واسمع ويني عيالي نار بديني لتسعار زاد اللي يهبي وجار نار بديني لتسعار زاد اللي يهبه وجار واللي العهد شاوينا عباس يا والينا تصرخ تصرخ وديعات يا أبرك حيدر يا تجاوب اخ وديعات حذار يا مهجتي هلا ابويا تصرخ وديعات حذار يا مهجتي عباس يا والينا عباس جمر العطش ما دينا تصرخ وديعات عباس يا راعي الشيب ترضى الحرام محتار جمر الضيم ماضيها عباس يا راعي الشيب ترضى الحرم محتار جمر الضيم ما بيها تندب يا شيال العالم جار العالم عظيمة بخطارة ترجع ياك يا واليها. هاي الويلي زاد الألم للعيلة سوي شارة نار الضيمة طفيها. يلبيك خدري زهار يا خويا قلبي تحير. يلبيك خدري زهار يا خويا قلبي تحير. وفي حيرة لا تخلينا عباس يا وحيد تصرخ ودعات تصرخ ودعات. يا مهجتي يا مهجتي امشى تصرخ ودعات يا مهجتي عباس يا والين عباس يا والين امر العطش تندب يا شي يا علي العالم جار الظيمة بخطارة ترجعك يا واليها. هاي الويلي زاد العالم للعيلة سوي شارة نار الظيمة طفيها. يلبيك خدري زهار يا خويا قلبي تحير. عباياس يلبيك الحيمة زينب تراني وانا خاك لها فيتي ردها ردها. عبا يا سيل بيك الحيمة زينب ترى أني وأنخاك لها فيتي ردها ردها. مشتعلني راني الظيمة هاكيخذ جودك وياك قلوب الحرام ضمده. هذي ويدا يعفى طيمة من واها أصدر رجواك غيرك أمل ما عده. كنا دهرنا تغير بالعكس أصبح يفتر. كنا دهرنا تغير بالعكس أصبح يفتر. وبغيت سابين عباس عباس عباس يا والي لا تصرخ ودعات تصرخ ودعات. يا مهجتي يا مشكر مهجتي يا مشكر فلا تصرخ ويدك عتحدك يا مهجتي يا مشه عباس يا والي. أمر العطش ما دينك، أمر العطش ما دينك تصرخ ودعك يا هلي يا هلي الخل يشت روح العمى ما على الذل نوى ظهم تنا يا هلي هذه الأرامل والأيتام تعتبي ولا تسمعوا نعتابها على الغريب وولي